لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد بيان منافع الألم للشيء الحي، كما ذكرنا للتوازن بين الأحياء بعضهم بعضا، قال فصل: فإن قيل فأي لذة وأي خير ينشأ من العذاب الشديد الدائم الذي لا ينقطع ولا يفتر عن أهله، بل أهله فيه أبد الآباد، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم طرفة عين. نعوذ بالله منه. طبعا نقول أي لذة وأي خير، لا ده كلام، أي لذة للمعذب لا لذة له قطعا ويقينا، لن يجد لذة ولا خير له في هذا العذاب هذا الألم، بل لو لم يخلق لكان خيرا له، بل لو كان ترابا لكان خيرا له، كما قال عز وجل ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولكن أي خير لا يلزم أن يكون الخير له، بل الخير لغيره، كما هو من نعم الله عز وجل على أهل الجنة أن يروا عذاب أهل النار فيعرفوا عظمة نعمة ربهم عليهم، عظم نعمة ربهم عليهم، يعرفوا قدر هذه النعمة أن أنجاهم من عذاب النار. ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول بلى أحل عليكم، قال بلى فأي شيء أفضل من ذلك؟ يقول الله جل بلى أحل عليكم رضاي. يعني أول حاجة بذكرها في النعم إيه؟ ألم تنجنا من النار؟ يعني النجاة من النار ده من أعظم الإيه؟ النعم، موازي عندهم لدخول الإيه؟ الجنة. وهذا الأمر إنما يحصل ببقاء هذه النار، لأن النار التي تنتهي مآل أهلها إلى أن يصيروا من أهل الجنة، فيقول قائلهم ألم تنجنا من النار؟ إذا مآله هيوصل لكده، بس اللي هيفضلوا في النار على طول هذا الذي في الحقيقة يكون عذابه نفعا لغيره وخيرا لغيره وخيرا لمجموع الوجود، وليس لذة، لا لذة للمعذب، خيرا ونعيما ولذة لمجموع الوجود في معرفة الله سبحانه وتعالى، في تعظيمه، معرفته بعدله بأنه شديد العقاب. فإن هذه الأسماء لا تزال من أسمائه سبحانه وتعالى، ولن تزول هذه الأسماء ولا تضمحل هذه الأسماء، ولذلك كان لابد من وجود دار للعذاب بالعدل لا بالظلم بما يستحقه ذلك الشخص. وقد أخبر قبل أن يرحل عن الدنيا بأنك تعمل 50 سنة أو 60 سنة أو عمرك في الدنيا، ولكن جزاؤه أبد الآبدين. فعدل من الله سبحانه وتعالى، لم يظلمهم، لأن الذين يقيسون يقولون يعني يقعد 60 سنة ولو كفر كل الكفر وبعدين يخلد أبد الآبدين بلا نهاية ملايين الملايين من السنين، نقول قد أخبر بذلك، قد أقيمت عليه الحجة، لا بد أن يظهر أثر عزته عز وجل وحكمته، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذه الأسماء لا يمكن أن تزول، وآثرها في الكون ظاهرة، آثر العزة، آثر القهر، فهذه الآثار لا تزول، فلا بد أن يظهر أثر عزته في عقوبة من كذبه وكذب رسله وكفر به وكفر برسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فلا شك أن هناك خير في ولود هذا العذاب الشديد، ولكن ليس لأصحابه، ولذلك هم يحمدون الله مع بقاء عذابهم، لا حمد شكر ولكن حمد ظهور آثار أسمائه وصفاته. كما قال الحسن: إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يقدرون أو لا يملكون غير ذلك، يشهدون أن الله ما ظلمهم، نعوذ بالله من الكفر. قال: قيل، فإن قيل أي لذة وأي خير ينشأ من العذاب الشديد الدائم؟ قيل: لعمر الله هذا سؤال يقلقل الجبال فضلا عن قلوب الرجال. وعن هذا السؤال أنكر من أنكر من المقرين بالمعاد حكمة العزيز الحكيم، عشان يقولوا ما إرادة ما لناش دعوة، ولذلك جوزوا أن يرعم الكفار ويعذب المؤمنين أبد الآبدين، الجواز عشان هم أغلقوا هذا الباب، أغلقوا باب الحكمة. الفكرة ده باب الإلحاد الواسع، إنكار الحكمة باب الإلحاد الواسع، ما فيش عقول تقبل ذلك، وانتوا بتقولوا لهم ان هو ده الدين، خلاص يبقى بلاش دين. والحته دي سبب لانكار المعاد، وانكار المعاد طريق الى انكار وجود الله، والى طريق الشرك، والى الشرك بالله، والى الكفر به وتكذيب رسله. انكار المعاد سبيل الى فساد عظيم في الارض، اعظم الفساد ناشئ من انكار المعاد. قسم شيخ عبد الله، لعمر الله يعني وحياة الله، لعمر الله يعني وحياة الله. مثلا يقول: ورد لها عن هذا السؤال أنكر من أنكر من المقرين بالمعاد حكمة العزيز الحكيم. إما المش مقرين بالمعاد قال لك أنا رايح نفسنا بالسؤال ده بكده، إن إحنا ننكر، وما أراحوا أنفسهم بل أهلكوها والعياذ بالله، ودمروا البشرية التي أطاعتهم، البشر الذين أطاعوهم دمروهم بإنكار المعاد، واللي أقروا بالمعاد وأنكروا الحكمة فتحوا باب الإلحاد. أنكر من أنكر من المقرنين بالمعاد حكمة العزيز الحكيم، ورد الأمر إلى مشيئة محضة لا سبب لها ولا غاية، وجوز على الله أن يعذب أهل طاعته وأولياءه وينزلهم إلى أسفل الجحيم، بمن في ذلك الأنبياء والملائكة الذين لم يعصوه طرفة عين، عشان لما يجي حد يتكلم على إيه يقول الواحد لابد أن يشهد تقصيره وأنه ما وفى حق الله، لو شهد أنه وفى الله حقه فهذا إذا قيس بحق الله عز وجل عليه ظهر يعني أنه لم يؤدي حق الله فيعاقب. طب إحنا هنتكلم على الذي يؤدي حق الله عز وجل الذي أوجبه وهو يرى نفسه مقصرا، كالأنبياء صلوات الله وسلامه أجمعين والملائكة، فما الكلام في تعذيب هؤلاء؟ ما ينفعش، ولا ينفع تخلي هذا القول من أبطل الأقوال، ولذلك الرد عليه بما أجاب الله، بما رد الله سبحانه وتعالى، بما ذكر الله عز وجل في كتابه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أنه لا يعذب إلا إذا فعلوا ما يستحقون به العذاب، وإنه حرم الظلم على نفسه، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لا يقع منه ذلك عز وجل. إنكار هذا القول الباطل هو تجويز أن يعذب أهل طاعته وأولياء. أيوة كده، هو كده، يجعلهم بإرادتهم يفعلون المنكر والكفر. ما احنا بنقوله يعني دلوقتي أي حد أراد الله أن يعذبه ما ينفعش نقول هيعذبه كده وخلاص على طاعته، لا، يجعله يختار بإرادته التي خلقها الله له سبيل الفسق والكفر والفساد وظلم الناس وتعذيبهم وقتلهم، فإذا فعل ذلك استحق العذاب، لأن هذا مقتضى العدل، وليس أن الظلم وضع الشيء، وليس أن الظلم التصرف في ملك الغير، وبالتالي فكل تصرف وكل فعل في ملكه يكون ايه عدلا حتى ولو فعل ذلك. مشكلة في تعريف العدل دي، لما قالوا التصرف في ملك الغير وهو سبحانه وتعالى مالك للسماوات والأرض وللخلق جميعا، فقالوا يفعل ما يشاء، الكل خلقه يفعل فيهم ما يشاء حتى لو كانوا أطاعوا. هذا كلام باطل. هو الخلق خلق، نعم يفعل فيهم ما يشاء بعدله وحكمته. يقول وجوزوا على الله أن ينعم أعداءه المشركين به ويرفعهم إلى أعلى جنات النعيم أبد الآباد، وأن يدخل النار من شاء بغير سبب ولا عمل أصلا. يعني ويبقى يقولوا الرواية اللي هي المقلوبة، وأما النار فينشئ الله فيبقى فيها فضل، فينشئ الله لا خلقا فيسكنهم إياه. عارفين الرواية دي؟ دي الرواية مقلوبة، هي مش تمام. المجمع عليه وأما الجنة فيبقى فيها فضل. البخاري، بس البخاري في طريق من الطرق، والطريق الثاني اللي في البخاري هو اللي صححها. قال وأن يدخل النار من شاء، جوزوا أن يدخل النار من شاء بغير سبب ولا عمل أصلا، وأن يفاوت بين أهلها مع تساويهم في الأعمال، ويسوي بينهم في العذاب مع تفاوتهم في الأعمال، وأن يعذب الرجل بذنب غيره، وأن يبطل حسناته كلها فلا يثيبه بها أو يثيب بها غيره. هذا استفزاز، إن يقول ده الدين، إن الإسلام بيقول كده، إن واحد يعمل الخير يروح جاي إيه معذب واحد، عطيله واحد تاني ومعذب اللي عمل الخير ده. يقول وكل ذلك جائز عليه، لا يعلم أنه لا يفعل إلا بخبر صادق. وهم بيقولوا في الآخر أن في خبر صادق، عشان كده مش هنقول، لكن ده عقلا هو كده. يقول إذ نسبة ذلك وضده إليه على حد سواء، نسبته مش نسبه، النقطتين ناقصين. وقالوا لا مخلص عن هذا السؤال إلا بهذا الأصل، وربما تمسكوا بظاهر من القول لم يضعوه على مواضعه، ولم يجمعوا بينه وبين أدلة العدل والحكم اللي هي إيه؟ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. يقوم يقولك يعذب من يشاء، يبقى يعذب من يشاء دي مش كل دي تشمل كل المخلوقات، هنقول يعذب من يشاء بعدله. يقول لم يجمعوا بينه وبين أدلة العدل والحكمة وتعليق الأمور بأسبابها، وترتيبها عليها، وآثار الموازنة والمقابلة، وأخطأوا في فهم القرآن كما أخطأوا في وصف الرب بما لا يليق به، وفي التجويز عليه بما لا يجوز عليه. يعني انتوا هتمنعوا من ان احنا ان هتوجبوا على ربنا حاجة، توجبوا عليه انه ما يعذبش من شاء؟ لا مش احنا، والله العظيم ما احنا، انما هو عز وجل حرم الظلمة على نفسه، نقول بمقتضى ذلك. وقال سبحانه وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم. وقال سبحانه وتعالى في أهل النار يدخل الجنة، الأمر فيه واسع، قولك إن في ناس هتدخل الجنة بغير عمل، لكن النار بما كانوا يكسبون. مفيش ولا ما يعني مفيش دخول النار بدون كسب. يقول وقابلهم مثبت الأسباب والحكم من القدرية، وزعموا أنهم يتخلصون من قبيح القول بما أثبتوه من الحكمة والتعليل، ولكن وقعوا في نظيره أو ما هو شر منه، بس من حتة تانية، من سكة تانية، من سكة تخليد مرتكب الكبيرة، حيث أوجبوا على الله سبحانه تخليد من أفنى عمره في طاعته. وبرضه يعني مش هنقول بأننا نوجب بعقولنا على الله، لكن نقول أن الله الذي أخبر بأنه حرم على نفسه الظلم وكتب على نفسه الرحمة، ولسنا الذين نوجب على الله بعقولنا حتى نقول أنه يجب على الله أن يخلد من أفنى عمره في طاعته ثم ارتكب كبيرة واحدة ومات مصرا عليها في النار مع أعدائه الكفار أبد الآباد، ولم يرقبوا له طاعة ولم يرعوا له إسلاما، وهم في هذا المذهب شر قولا من إخوانهم الجبرية. فإن أولئك لم يجيبوا على الله ذلك الحكم، وإنما جوزوه عليه، يعني الأشاعرة جبرية قالوا يجوز على الله أن يعذب من أطاعه وأن يثيب من كفر به لولا الخبر، هم دول بقى أوجبوا على الله. عشان كده يقول إخوانهم الجبرية لم يجيبوا على الله ذلك الحكم أن يعذب مرتكب الكبيرة، هم جوزوه، وإنما جوزوه عليه، بس هم جوزوا ما هو أشد منه، لأن المعتزلة لا يجوزون على الله سبحانه وتعالى أن يخلد من أطاعه بلا كبيرة. بالكم إن القول بتاع تخليد مرتكب الكبيرة في النار ده كلام مين؟ كلام المعتزلة. الجبرية قالوا يجوز مش يجب أن يخلد من لم يعصيه طرفة عين، لأنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. الاثنين سيئين، كلاهما قبيح. يقول وإنما جوزوه عليه، الجبرية لم يجيبوا على الله ذلك الحكم، وإنما جوزوه عليه وجوزوا أن لا يفعله، وهؤلاء أوجبوا عليه تخليد أهل الكبائر مع الكفار ولم يجوزوا عليه إخراجهم منها، وأصابهم في غلطهم على القرآن والسنة وما يجوز على الرب وما لا يجوز عليه ما أصاب إخوانهم من الجبرية. البدع دي شيء فظيع. أنا هت عايزة توضيح. المعتزلة بيقولوا يجب على الله، المعتزلة بيجيبوا ويمنعوا ويجوزوا على الله بالعقل، لأن العقل عندهم مصدر تقبيح وإيه وتحسين. الأشاعرة والجبرية عموما لا يرون أن العقل مصدر تقبيح وتحسين، فعشان كده قالوا يجوز اللي احنا شايفينه أنه متناقض أو أنه يناقض العدل. فمن ضمن المسائل اللي قالوا أنها تجوز أنه ينعم الكفار ويعذب الأنبياء والملائكة، جائز عقلا. ليه؟ لأن العقل عندهم لا يعرف الحسن من القبيح، وده على فكرة ده هدم للعقل لا شك في ذلك. ولذلك هذا الكلام قلنا من أسباب الإلحاد. والمعتزلة أوجبوا على الله أن يخلد مرتكب الكبيرة. إيه اللي خلاهم يقولوا كده؟ يقولوا الآثار الدالة على عذاب أصحاب الكبائر. لا ينظر ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته والحلف وغير ذلك. شيخ كذاب وملك مستكبر، وملك شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، كل أي عد أدلتهم. ويقولوا العقل يقتضي أن طالما ارتكب الكبيرة دي يبقى هو لا يعظم الله يبقى يخلد في النار. وعندهم تضعيف او رد، مش تضعيف، ما بيعرفوش ضعفهم، هم العقول اللي هتحكم على الاحاديث، الاحاديث المستفيضة بل المتواترة في الشفاعة وخروج عصاة المؤمنين من النار رفضنها، وان زنى وسرق رفضنها، حديث يدخل الجنة وان زنى وان سرق. يقول أصابهم في غلطهم على القرآن والسنة وما يجوز على الرب وما لا يجوز عليه ما أصاب إخوانهم من الجبرية. ليه؟ لرد بعض الأدلة ولعدم فهمها كسبب ثاني. ولما ظن غيرهم من أهل النظر والبحث أن هذا هو المعاد الذي أخبرت به الرسل، وعلموا أن هذا مناف للحكمة والرحمة والعدل والمصلحة، قالوا إن ذلك تخويف وتخيل لا حقيقة له. الناس اللي هم بيزعموا أنهم مصدقين بالرسل، وللعلم للأسف إن هذا كثير في كثير من الناس يعتقدون ذلك. يقول لك أنت فاكرين الكلام ده صح؟ لا، أنا بس ربنا بيخوفنا عشان نمشي مظبوط في الدنيا، لكن الكلام ده كله إيه؟ ربنا بيخوفنا ملوش حقيقة. ايوه بالظبط، يقول زي العيال الصغير تقول له ده انا هحرقك بالنار وانت عمرك ما تحرقه بالنار، خد بالك، عشان انت ايه بتحبه وترحمه، فانت كده يبقى الجنه وزودوا عليها الجنه كمان. ده تكذيب للنصوص، اللي يقول كده يبقى اقول له ترد عليه تقول له انت كده كذبت الرسول وكذبت القران كذبت ربنا، ان ربنا اخبر بذلك وانت عمال تقول ده ايه، ده بيضحك علينا. هو انت فيه، انت محتاج ترد على واحد بيقول ان الرسل وان ربنا سبحانه وتعالى بيضحك على الناس ويقول لهم كده كلام يخوفهم وخلاص من غير ما يكون حقيقة؟ يبقى انت تجوز الكذب على الله مش على الرسل بس، مش ده انت كده انت خرجت من الملة. ابو ربنا بيحب العباد بس هو بيخوفهم عشان ايه؟ ما انا عارف انه بيقول كده، انا بكلمك ان ده كده كذب ولا ما كذب، بيكذب ربنا ولا ما كذبوش، معناه ان كلام ربنا كذب. انت قول له كده اهو انت كده هتفتكر انك مؤمن، ربنا سبحانه وتعالى اخبر بدخول اهل الكفر والشرك النار خالدين فيها ابدا، واخبر بدخول اهل الايمان والعمل الصالح الجنه خالدين فيها ابدا. ان الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. لو واحد يقول لك يا عم الكلام ده لا مش صح، الكلام ده كلام يعني. لا انت كده بقى عشان في واحد عندك واخد بال حضرتك تقول له انطق الشهادتين، ماشي برضه واخد بالك انت، لان هم اللي بيقولوا الكلام ده بيقولوا عن الكفار ايضا واخد بالك، بس هو الحته دي مش جايه معايا. لكن هقول لك حاجه جامده قوي، يعني ان عدد كبير جدا من الناس يقول لك يا اخي المسيحي ده اللي بيعمل خير كتير واخلاقه زي الفل ومعاملته ممتازه، تقول لي انت هيخلد في النار؟ تقول لي بتاع العالم بتاع الفيزياء بتاع الاحياء ده عشان مثلا انكر وجود ربنا بس خدم الانسانيه، انت تقول له يخش النار؟ هو ده كلام تكذيب لربنا؟ ده انتوا بتقولوا في الكفار والمشركين ان هم عشان نفعوا البشريه بنفع ما وضرهم اعظم الضرر، ما خدش جزاءه في الدنيا، خد مرتباته ولو ما خدش جزاءه، فضل لو فضل عايش معذب زي ستيفن هوكينج ده. ستيفن هوكينج ده مش عايش اربع اعضاء واربع اطرافه مشلول وحالته حاله ودماغه يعني عمال يفكر فيها ومن غير ما يجيب نتيجه، وهو معذب فعلا والله، ومع ذلك ما خدش جزاءته، اعطوا له جائزه نوبل حقا، ما خدش جائزه نوبل. ده بس ده تهيج عالمي بس عشان ترويج للإلحاد. قالوا إن ذلك تخويف وتخيل لا حقيقة له، يزع النفوس السبعية والبهيمية عن عدوانها وشهواتها فتقوم بذلك مصلحة الوجود، وكان من أكبر أسباب إلحاد هؤلاء وكفرهم بالله واليوم الآخر نسبة أولئك مذاهبهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة إلى الرسل، وإخبارهم أنهم دعوا إلى الإيمان بها كما أصابهم معهم في مسألة حدوث العالم. يعني الفلاسفة هم اللي بيقولوا الكلام، يقول حيث أخبروهم أن الرسل أخبرت عن الله أنه لم يزل معطلا عن الفعل لإنكار صفات الأفعال والفعل غير ممكن منه، ثم انقلب من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي عند ابتدائه بلا تجدد سبب ولا أمر قام بالفاعل اللي هو نفي قيام الحوادث. ومن ضمن الحوادث عندهم اللي أصلوا أن الحوادث دي الأفعال، ولم يفهموا أن أفعال الرب ليست كأفعال العباد، ان العباد كانوا كلهم عدم، اما افعاله هو عز وجل فلم يزل متصفا بها انه يفعلها ما تشاء. خلق العالم. هم ليه الفلاسفة دول أنكروا خلق الله للعالم وقالوا إن العالم قديم؟ الحمد لله عشان هم قالوا بإنكار قيام الحوادث به، والحوادث دي من ضمنها الأفعال. طب هو كان لا يفعل شيئا على الإطلاق ولا يمكن أن يفعل، فتحول العالم مرة واحدة إلى الإمكان وأوجد ما يقوله تحول، انقلب من الإحالة الذاتية كان مستحيل إلى الإمكان الذاتي، في ذاته أصبح ممكن بلا عند ابتداء وجود العالم بلا تجدد سبب ولا أمر قام بالفعل. عشان كده قالهم ده كده لابد ان احنا نقول ان العالم قديم، ماشي كده. وقالوا من لم يعتقد هذا فليس بمؤمن ولا مصدق للرسل، فهذا في المبدأ وذاك في المعاد. ثم جاءت طائفة اخرى فطووا بساط الخلق والأمر جملة، وقال كل هذا محال وتلبيس. يعني كل الجنة والنار والثواب والعقاب ده شيء مستحيل، والطاعة والمعصية تلبيس على الناس ان دي حاجات مختلفة، زي ما انتم شايفين كده ان احنا مختلفين واحنا في الحقيقة ايه حاجة واحدة. البشر هم الاله، التعددية دي مظهر لحقيقة واحدة ان الوجود كله شيء واحد. في الحقيقة دول ملحدين اصلا، ينكروا وجود ربنا لان هم بيقولوا ان مفيش رب وعبد، اللي هم بتوع وحدة الوجود، وبالتالي فليس هناك ايه طاعة ولا معصية، كله زي بعض، ولا هناك ايمان ولا هناك ايه كفر، ده كله ايمان. ان اعتقد الناس في الاله عقائدا وانا اعتقدت جميع ما اعتقده، ده كلام ابن عربي. اللي هو ايه بتقول ايه؟ لا، نظرية الفيض لا، ده كلام اللي هو تحوله من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي، ده كلام الأشاعرة، ده كلام الأشاعرة. أما الفلاسفة بيقولوا أصلا بقدم العالم، لما لقوا الكلام ده مش نافع فقالوا بقدم العالم. الإمكان تحول لوحده، العالم كان مستحيل ثم صار ممكنا. فلا، اللي بيقولوا دول بيثبتوا ان ربنا اللي خلقه، اللي بيقول من الامكان الذاتي من الاحاله الذاتيه الى الامكان الذاتي بلا سبب، دول بيقروا بخلق الله للعالم وان العالم كان له بدايه. التانيين الفلاسفه لما لقوا الكلام ده مش نافع ويترد عليه فقالوا لهم اذا لابد من قول بان هو كان العالم قديم والفيض ازلي. قال ثم جاءت طائفة أخرى فطووا بساط الخلق والأمر جملة، وقالوا كل هذا محال وتلبيس، وما ثم ولودان، بل الولود كله واحد، ليس هناك خالق ومخلوق ورب ومربوب وطاعة معصية، وما الأمر إلا نسق واحد، والتفريق من أحكام الوهم والخيال. فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة والأزل والأبد والحسن والقبيح كله شيء واحد وهو من عين واحدة. ثم استدركوا فقالوا لا، بل هو العين الواحدة، مش انه من عين واحدة، لا، ده هي عين واحدة بس متنوعة الايه الاشكال فقط. ونشأ الناس الا من شاء الله بين هؤلاء الطوائف الاربعة، يعني بين الاشاعرة اللي بيقولوا ما فيش حكمة، المعتزلة اللي بيقولوا في حكمة بس حكمة مخلوقة ويجب على الله أن يخلد وسط الموحدين في النار، وينكرون قدر الله سبحانه وتعالى ولا يثبتون إلا تشريعه وأمره الشرعي، والقائلين بأن الآخرة تخويف وتخيل لا حقيقة له، وأصحاب وحدة الوجود. يقول لا نشأ الناس إلا من شاء الله بين هؤلاء الطوائف الأربع لا يعرفون سوى أقوالهم ومذاهبهم، فعظمت البلية واشتدت المصيبة وصار أذكياء العالم زنادقة الناس، وأدناهم إلى الخلاص أهل البلادة والبل، والعقل والسمع عن هذه الفرق بمعزل، ومنازلهم منها أبعد منزل. ومنازلهم منازل الناس دي منهما من العقل والسمع أبعد منزل. فنقول والله المستعان وعليه التكلان وبيده التوفيق. قد دل القرآن والسنة والفطرة وأدلة العقول أنه سبحانه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، ولم يخلق ذلك عبثا ولا سدى ولا باطلا، وإنما أوجد العالم العلوي والسفلي ومن فيهما بالحق الذي هو وصفه واسمه وقوله وفعله. أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، كتابه حق، رسله حق، النبيون حق، والساعة حق، والنبيون حق، والجنة حق، والنار حق. يبقى مش تخيل اللي هيقول كده بيكذب الرسول. زي ما قلنا يقول وهو سبحانه الحق المبين، فلا يصدر عنه إلا حق، ولا يقول إلا حق، ولا يفعل إلا حق، ولا يأمر إلا بالحق، ولا يجازي إلا بحق. فالباطل لا يضاف إليه، بل الباطل ما لم يضاف إليه، الحاجة التي لم تنسب إليه، لم يأمر بها تبقى باطل، كالحكم الباطل والدين الباطل الذي لم يأذن فيه ولم يشرعه على ألسنة رسله، والمعبود الباطل الذي لا يستحق العبادة وليس أهلا لها، فعبادته باطلة ودعوته باطلة. والقول الباطل هو الكذب والزور والمحال من القول الذي لا يتعلق بحق موجود بل متعلقه باطل لا حقيقة له. وهو سبحانه إنما خلق خلقه لعبادته ومعرفته، وأصل عبادته محبته على آلائه ونعمه وعلى كماله وجلاله، وذلك أمر فطري ابتدأ الله عليه خلقه. فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا يعني مائلا إلى الله، الميل ده شوق ومحبة، والشوق والمحبة ازاي تيجي؟ ازاي الإنسان يحب؟ لابد ان هو مجبول ومفطور على حب الجمال والجلال والكمال، ويعرف ان الحاجة الناقصة مش كويسة، وان الحاجة الكاملة ايه؟ حسنة وجميلة. يفرق بين الحسن والقبيح، فطر على انه يميل الى الله محبة لكماله وجلاله، وكما ان الانسان فطر على ان يحب من احسن اليه. هذه فطرة، يعني حب الوالدين اساسه من الاحسان. يقول وهي فطرته التي فطر الناس عليها، كما فطرهم على الاقرار به، كما قالت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لأممهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فالخلق مفطورون على معرفته وتوحيده، فلو خلوا هذه الفطرة لنشأوا على معرفته وعبادته وحده. وهذه الفطرة أمر خلقي خلقوا عليه، زي ما إن إحنا عندنا عينين ودنين، ليه خلقنا على ذلك؟ احنا اتخلقنا كده، ولا احنا كان ينفع نخليهم ثلاثة مثلا؟ اللي عنده ثلاثة نعتبره مريض، مش كده؟ مش مشوه، لان ده امر خلقنا عليه لا ولا تبديل لخلقه. فمضى الناس على هذه الفطرة قرونا عديدة، ثم عرض لهم موجب فسادها وخروجها عن الصحة والاستقامة، بمنزلة ما يعرض للبدن الصحيح والطبيعة الصحيحة مما يوجب خروجهما عن الصحة إلى الانحراف. الطبيعة اللي هي يعني إيه؟ جريان الجسم مثلا أو الكائن المعين على السلامة، على الوضع الطبيعي. يعني احنا عندنا الوضع الطبيعي ان الدم بيجري في عروقنا مش كده، لو وقف يبقى ده وضع مش طبيعي. فجريان الطبيعه على على على, على ما, ما يعني فطرت عليه المقصود بها الذات والطبيعه دي العمل او الحاله. يقول فارسل الله رسله برد الناس الى فطرتهم الاولى التي فطروا عليها، فانقسم الناس عنهم ثلاثه اقسام، منهم من استجاب لهم كل الاستجابه وانقاد اليهم كل الانقياد فرجعت فطرته الى ما كانت عليه مع ما حصل لها من الكمال والتمام في قوتي العلم النافع والعمل الصالح، فازدادت فطرهم كمالا الى كمالها نور على نور. فهؤلاء لا يحتاجون في المعاد الى تهذيب وتاديب ونار تذيب فضلاتهم الخبيثه وتطهرهم من الادران والاوساخ، فان انقيادهم للرسل ازال عنهم ذلك كله. وقسم استجابوا لهم من وجه دون وجه فبقيت عليهم بقيه من الادران والاوساخ التي تنافي الحق الذي خلقوا له، فهيأ لهم العليم الحكيم من أدوية الابتلاء والامتحان بحسب تلك الأدواء التي قامت بهم، فإن وفت بالخلاص منها في هذه الدار وإلا ففي البرزخ. يعني الابتلاء والامتحان بالخير والشر، يعني ممكن التكليفات الشرعية، الحسنات التي تمحو، المصائب المكفرة، مصائب تكفر عنهم ليه؟ الأدران التي حصلت لهم. يعني ما بين حسنات أكثر وما بين مصائب تنزل ليه؟ السيئات. يقول فإن وفت اللي أدوية الابتلاء والامتحان بالخلاص منها في هذه الدار وإلا ففي البرزخ، يعذب في القبر على قدر إيه؟ على قدر ذنبه. فإن وفى بالخلاص وإلا ففي موقف القيامة وأهوالها ما يخلصهم من تلك البقية، فإن وفى بها وإلا فلا بد من المداوات بالدواء الأعظم. يعني موقف القيامة وأهوالها بما في ذلك أمور الشفاعة، يعني ممكن يبقى هو يعني ما أصابه لا يوفي ذنوبه لكن يشفع فيه فينجو من دخول ليه؟ النار. شفاعة مين دي؟ في عدم دخول النار ابتداء. الرسل بالنص، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سريعا. الناس بتمر على الصراط، بعضهم يستحق أن يقع، استوجب هيقع ليه؟ لانه استوجب دخول النار، لان كل اللي فات ما خلصوش، فيوم يدعى له فيسلم. ولا يتكلم يومئذ الا الرسول، الله اعلم. قال فان وفى والا فلا بد من الدواء من المداواه بالدواء الاعظم واخر الطب الكي، فيدخلون كير التمحيص والتخليص حتى اذا هذبوا ونقوا ولم يبق للدواء فائدة أخرجوا من مارستان المرضى إلى دار أهل العافية. المارستان ده المستشفى يعني، بس باللغة معرفش الفارسي ولا تركي، الناس لغاية دلوقتي بتستعملها بس بتاعت المجانين مش كده، انك هتودينه مارستان. قال كما دل على ذلك السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصرح به في قوله حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، رواه البخاري في كتاب المظالم وفي كتاب الرقاق. وكذلك قوله تعالى طبتم فادخلوها خالدين، لما طابوا دخلوها، إذا ما حدش هدخلها إلا إيه؟ طيب. فلم يأذن لهم في دخولها إلا بعد طيبهم، فإنها دار الطيبين فليس فيها شيء من الخبث أصلا، ولهذا يلبث هؤلاء في النار على قدر حاجتهم إلى التطهر وزوال الخبث. القسم الثالث قوم لم يستجيبوا للرسل ولا انقادوا لهم، بل استمروا على الخروج عن الفطرة ولم يرجعوا إليها. ما استجابوش نهائيا، قوم استجابوا من وجه ولم يستجيبوا من وجه، دول اللي ما قالوش لا إله إلا الله. لأن كل واحد قال لا إله إلا الله فقد استجاب إيه؟ من وجه، مش كده؟ لصدق الرسل وقال لا إله إلا الله، يبقى ده إيه؟ عنده أصل الدين. يقول بل استمروا على الذين لم يستجيبوا للرسل ولا انقادوا لهم، بل استمروا عن الخروج عن الفطرة ولم يرجعوا إليها، واستحكم فسادها، فساد الفطرة أتم فيهم، واستحكم فساد الفطرة فيهم أتم استحكام، بحيث لا يرجى لهم صلاح. فهؤلاء لا تفي محن الدنيا ومصائب الموت وما بعده وأهوال القيامة بزوال أوساخهم وأدرانهم، ولا يليق بحكمة العليم الحكيم أن يجاور بهم الطيبين في دارهم، ولم يخلقوا للفناء، فهؤلاء أهل دار الابتلاء والامتحان باقون فيها ببقاء ما معهم من درن الكفر والشرك، والنار إنما أوقدت عليهم بأعمالهم الخبيثة، فعذابهم بنفس أعمالهم، أنشئ لهم منها صورتها من العذاب تشبهها وتشاكلها. يعني خبيثة زي ما عملهم إيه؟ خبيثة، صفتهم خبيثة، فكذلك فالعذاب باق عليهم ما بقيت حقائق تلك الأعمال وما تولد منها، فما دامت موجبات العذاب باقية فالعذاب باق. الكلام ده بدايات الانحراف. ها؟ لسه بيقولوا لا يخفى أن من مات على الشرك الأكبر فشركه باق لا يغفر، لأن ربنا قال إيه؟ إن الله لا يغفر يشرك به. يبقى شركه باق على الدوام، ما ينفعش تقول إنه لو زال شركه، شركه ده كان يزول إمتى؟ في دار الدنيا. يعني قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، النجاة من الشرك. أما إذا مات على الشرك فقد لزمه وبقي معه، وإلا فخد بالك وهم في النار بيقولوا إيه؟ بيقولوا ربنا ربنا إيه؟ أبصرنا وسمعنا، أبصرنا وسمعنا، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيء. كل الحاجات عرفوا دلوقتي، فما ينفعش نقول إن هو يعني لو هنقول ان يبقى الشرك لانهم ماتوا عليه يبقى هنصحح الكلام، والا فالخطر ده هتقول ما بقي. طب ما الكلام ده مقتضى ان كل اهل القيامه زال عنهم ليه الشرك وزال عنهم الكفر وظهرت حقائق تصديق الرسل، كلهم جاءت رسلنا ايه؟ رسل الله بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فنشفع فيشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا انفسهم. اذا ما كانش الجواب انه زال عنهم الايه؟ الشرك في هذا في في, في في في النار او حتى في القيامه. لا، احنا لابد ان نقول ان الشرك قد بقي عليهم ولزمهم لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به. يبقى أن يقال فهل ذهب أثر الفطرة الأولى بالكلية بحيث صارت كأن لم تكن وبطلت بالكلية، وانتقل الأمر إلى العارض المفسد لها، وعلى هذا فلا سبيل إلى خلاصهم من العذاب إذ هو أثر ذلك الفساد الذي أزال الفطرة؟ طبعا بلا شك، بأن فترة الامتحان هي الدنيا، فضلوا على فساد الفطرة إلى نهايتها فانتهى الأمر. أما من ساعة ما هم بيموتوا قد أدركوا الحقيقة، مش كده؟ عند الاحتضار يرون ملائكة العذاب، ولذلك يرفضون الإيه؟ الدخول، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إذن هو شهد إيه؟ عند الاحتضار بدأ يشهد هذه الحقائق. فأنت العبرة كلها أفين؟ بفترة الامتحان قبل الغرغرة تقبل توبة العبد ما لم يغر. أدلة كتيرة جدا في هذا الباب لا يمكن أن احنا نردها. يقول أو يقال الفطرة لم تذهب بالكلية، وإنما استحكم مرضها وفسادها وأصلها باق، كما يستحكم مرض البدن وفساده والحياة قائمة به، لكنها حياة لا تنفع. فإذا قدر دواء كريه صعب التناول لا سبيل إلى الصحة إلا بتكرير تناوله مرارا كثيرة العدد جدا، يزيل ذلك المرض العارض فيظهر أثر الفطرة الأولى، فلا يحتاج بعده إلى الدواء. خطر داهم اللي بيقوله ابن القيم ده، بيفتح الباب. بقول لكم القول بالإيه؟ بفناء النار من الناحية العقلية في الحقيقة. وإلا فمعلش يعني في دواء أدواء في أمراض هتوصل حتما إلى الإيه؟ إلى الموت، صح ولا غلط؟ الحياة اللي مش نافعة دي بس بتوصل في النهاية إلى الموت. قبل الموت يبقى لسه فيه ممكن تديله دواء، صح؟ بعد ما مات مهما اديته دواء خلاص مات. اه بالظبط كده. فالقلوب دي ماتت ولا ما ماتتش؟ ربنا قال او من كان ميتا فاحييناه، اذا الكفار كانوا ايه؟ اموات. المؤمنين ربنا احياهم. وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات. من الاحياء؟ المؤمنون. الاموات الكفار. فدول مش امراض، دول ماتوا والعياذ بالله. ها ما هو ده، هم ده النوع الثاني بقى، مش كده؟ ده النوع الثاني اللي لابد من دخول الكير. عشان كده ما حدش يجي يدفع على ابن القيم ويقول ايه ده قصده وسط الموحدين او نار الموحدين، لان هو نار الموحدين بتاعت القسم الايه الثاني، مش كده؟ القسم الثاني الاولاني دول اللي هيخشوا الجنه الاول واهله. معلش ده مش كلامه. يقول وهذا سر المسألة، ومن يذهب إلى هذا التقدير الثاني فإنه يقول العقل لا يدل على امتناع ذلك أو ليس فيه ما يحيله. ونقول بل قد دل العقل والنقل والفطرة على أن الرب تعالى حكيم رحيم، والحكمة والرحمة تأبى بقاء هذه النفوس في العذاب سرمدا أبدا الآباد، بحيث يدوم عذابها بدوام الله، فهذا ليس من الحكمة والرحمة. بدأنا في الضلال المبين والله. هذا اعتراض على الحكمة الربانية، واعتراض على حكم الله تعالى بتخليد الكفار والمنافقين في النار، وهو باطل قطعا من قائله. وهل من الحكمة أن يجتمع الكفار مع المؤمنين في الجنة ويتساوون في دخولها في يوم من الأيام؟ هذا كلام أنا اللي بقوله ده، أنا برد على ابن القيم. على فكرة الكلام ده مش مقتضاه فناء النار، لان انت تقول ربنا حكيم ايه رحيم، يبقى لازم هيرحمهم، صح كده؟ مش انت بتقول الرحمة تأبى ذلك؟ الحكمة والرحمة تأبى خلودهم في النار ابدا الابد، يبقى مقتضى لك لابد هيترحم ويخشوا الجنة وينالهم النعيم، لانك بتقول اصلا ان الفطرة ايه هيتزل عنها بالدواء الكريه مرات ولا مرات ولا مرات لغايه ما ترجع لاصلها. رجعت لاصلها يبقى ايه؟ يبقى هيخشوا الجنه. ده لازم القول ولا هو قال ان هو هيموت وخلاص؟ لا هو قال احنا مش عارفين، عشان نعرف كلام ابن القيم هيقول ايه، بس هو لان هو مش قادر يقول كده، فعشان كده قال نقول ان ربك فعل لما يريد. ما نعرفش اللي هيحصل بعد ما هدم فكرة خالدين فيها أبدا. إنكم لا تسوء. ها؟ كل ده احنا أدلة قطعية لا تحتمل. المسألة دي مش مسألة يعني بسيطة. لا العقل والنقل تأبى بقاء النفوس في العذاب الأبدي. طب ممكن لو فانت النار هم يروحوا فين؟ يقول لك الله اعلم. لا ما عندوش تعذيب تاني، لا ما عندوش، عشان الرحمه. لا ما الابدان هو بيقول لك النار هي اللي تفنى، هم يروحوا فين؟ لا طبعا كلام كفر. الحقيقه دي الحقيقه ان قول بفناء النار كفر، ماشي كده؟ بس احنا عشان قضيه العذر والجهل والتاويل، يعني ابن القيم جاهل؟ لا بقول لك متأول. حتى هيقول قبلهم في قبلهم ابن عربي بس قلب فناء الجنة والنار. قصدي مش ابن عربي جهم. جهم جهم ابن صفوان. ما تصبروا طب شوية بس بقى ما هو اللي جاي. ايه التقدير الثاني ان الفطرة لم تذهب بالكلية. عند ان هو النوع الثالث ده. ولا بد ياخدوا الدواء الكريه مرات كتيرة جدا يزيل ذلك المرض العارض. ده كلام ده التقدير اللي ذكره وهيبدأ ينتصر لي. من يذهب الى هذا التقدير؟ هو ابن القيم على فكرة ما قالش انا اقول هذا القول. ماشي كده؟ ولكن جاب هذا القول وقعد ينتصر له. ماشي؟ وما ردش عليه. وسكت. طب نكمل. قالوا وقد دلت يعني مسألة ان حد يقول ان ده ليس من الحكمة والرحمة. انتوا بتعترضوا على ربنا. انت عقولكم الفاسدة هي اللي بتقول ان مفيش حكمة في كده. لا في حكمة. في خير في تنعم اهل الايمان. في شهود اثر عدل الله. هي صفة العدل دي صفة نقص ولا كمال؟ كمال. شديد العقاب يعاقب من يستحق ان يعاقب. هتزول الصفة دي ولا دي صفة ربنا سبحانه وتعالى؟ صفته واسمه سبحانه وتعالى. وعقوبته بمن يستحق العقوبة مستمرة. مستمرة بمن فعل ما يستوجب ذلك. ومين اللي هيوجب؟ احنا عقولنا هتقول لها مش معقول يقعد الكلام ده كله؟ ولا هو الذي يوجب ذلك؟ هو الذي قال ان الله لا يغفر ان يشرك به. هو الذي حبس القرآن هذا الدليل حبس القرآن الكفار في النار. عشان كده السلام يقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الله له ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي لا أخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. في أحد الروايات في الحديث فيقول الله فأقول يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. يقول وقد دلت الدلائل الكثيرة من النصوص والاعتبار على أن ما شرعه الله في هذه الدار وقدره من العذاب والعقوبات فإنما هو لتهذيب النفوس وتصفيتها من الشر الذي فيها ولحصول مصلحة الزجر والاتعاظ وقطعا للنفوس عن المعاودة وفطما للنفوس عن المعاودة وغير ذلك من الحكم التي إذا حصلت خلى التعذيب عن الحكمة والمصلحة فيبطل. فإنه تعذيب عليم حكيم رحيم لا يعذب سدى ولا لنفع يعود إليه بالتعذيب بل كلا الأمرين محال. صحيح عليم حكيم رحيم شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ولم يعذبهم سدى. مين اللي قال إن اللي مات على الكفر والشرك بالله وتكذيب الرسل ان تعذيبه يخلو عن الحكمة والمصلحة؟ ده الحكمة كلها في ان هو ما يتساواش بالمؤمنين ابدا وان المؤمنين يظلوا يشهدون نعمة الله عليهم بان نجاهم من هذا المصير وإلا فهذه النعمة تزول اذا لحقهم الكفار في الجنة. بلاش في الجنة في الرحمة بزعمك. صحيح. ولو ردوا لعدوا لما نهوا عنه دي من اوضح الادله ان دي صفه ايه لازمه فيهم مش هتروح. لان لو ردوا لعدوا لما نهوا فانت هتفترض منين انها زالت الحكمه او زال المرض وعادت الفطره؟ جبت منين دي؟ ها طبعا انت جبت منين الحته؟ عشان كده نعرف ان عمرك ما تعتقد مساله تقليدا. انت دايما اسأل هو ايه الدليل على دي. انت لو ابن القيم كده جاب لنا دليل على ان في وقت يخلو التعذيب من الحكمة والمصلحة ولو جاب دليل على ان الدواء الكريه لو تناوله مرات عديدة يرجع الفطرة ويظهر اثرها جبتها منين؟ فين الدليل من الكتاب والسنة؟ بل عايز اقول لك من العقل الذي يقول ان هذا لابد منه. منين تقول كده؟ يقول فإذا لا يقع التعذيب إلا لمصلحة المعذب أو مصلحة غيره. احنا متفقين مصلحة مين هنا؟ مصلحة غيره. ومعلوم أنه لا مصلحة له ولا لغيره في بقائه في العذاب سرمدا أبدا الأبد. جبت منين ده معلوم؟ معلش يعني جبت منين ده معلوم؟ وأهل الجنة تنعمون بشهود الكفار، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ده مش نعيم؟ أين الدليل؟ عشان كده بنقول احنا أين الدليل على انتفاء تلك المصلحة؟ لقد أثبت الشرع بالدلائل القطعية خلود الكفار في النار، وعدم معرفة المصلحة في ذلك ده لو افترضنا لا يمنع القول بما ثبت في الشرع والإيمان به، بل المصلحة حاصلة من دوام نعيم المؤمن بحمد الله أن نجاه من العذاب الأبدي. يبقى هم لما يشوفوا العذاب الأبدي يفضلوا يحمدوا ربنا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي نجانا من النار، يعني كل شوية يظلون يحمدون الله على ذلك. ايه اللي بيخليهم يحمدوا ربنا على نجاة من النار؟ انها تفنى تزول تتناسى النار ويتناسى عذاب اهلها ويتحول عذابهم اما الى فناء واما الى نعيم. هذا الكلام ضلال مبين. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان يثيبوا علينا النار. قالوا ابن القيم يجيب كل الكلام ده ايه بصيغة ان في ناس بتقول كده، المشكلة الحقيقية انه ما ردش عليه. بيقول ايه؟ لا لا، كل ده منقول عن عن عن من يقول. ما هو بيقول نقول على اللي هم بيقولوا القول ده، هم اللي بيقولوا نقول. اي كل ده على لسان الطائفة دي. ماشي كده؟ لا ملوش سلف قطعا. هيجيب هتشوف دلوقتي لما يقول لك ان السلف قالوا كده يطلع كلها في عصاه الموحدين. ماشي كده؟ يا اما هيجيب ادله مش اللي هو قال عليه، ادله اللي بتقول ان النار هتبقى فاضيه. انهي نار اللي هتبقى فاضيه؟ نار الموحدين. ما تنفعش غير كده. ماشي، رغم ضعف الايه الاثار دي، ومع ذلك لو صحت لو قبلناها فنقبلها على النار التي خرج منها أهلها، صح كده؟ أما النار التي لا يخرج منها أهلها فهي باقية. يعني هو قال إن النار تفنى خروجا من خالدين فيها أبدا، فبيقول لك آه بس لو هي بقت مش موجودة، طب فين كلما خبت زدناهم سعيرا؟ يعني هي مش هتخبو خالص، لان انت لان فنائها معناها انها تخبو خبوا نهائيا. اتوقف. ماشي كده؟ وبعدين انت اللي بتقول ده قول بعض السلف اللي انت جبته من اقوالهم، مش انت يعني، اللي انت نقلت مذهبه، الطائفه اللي انت نقلت مذهبها دي بتقول ايه؟ بتقول ان في النار فاضيه، لو بقوا فيها عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه، وانت مش بتقول كده. انهي نار اللي هيخرج منها بعد رمل عالج؟ عدد رمل عالج نار الموحدين. فالكلام ده ما ينطبقش الا على النوع الثاني. نكمل المره الجايه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.